قال المؤلف رحمه الله تفسير سورة والتين وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. التين وهو التين المعروف وكذلك الزيتون، أقسم بهاتين الشجرتين لكثرة منافع شجرهما وثمرهما، ولأن سلطانهما في أرض الشام محل نبوة عيسى بن مريم عليه السلام، وطور سينين أي طور سيناء محل نبوة موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين وهي مكة المكرمة محل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فأقسم تعالى بهذه المواضع المقدسة التي اختارها وابتعث منها أفضل النبوات وأشرفها. والمقسم عليه قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي تام الخلق، متناسب الأعضاء، منتصب القامة، لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرا أو باطنا شيئا. نعم. ثم جاء بعد ذلك سورة والتين وهي مكية، كما هو معلوم. ما هو ضابط المكي؟ آياته قصيرة. في ضابط عام في الفرق بين المكي والمدني، قبل الهجرة وبعد الهجرة، أن المكي ما كان قبل الهجرة، قبل الهجرة، وأن المدني ما كان وإن نزل في مكة. المكي ما كان قبل الهجرة وإن نزل في المدينة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن نزل في مكة. فهي مكية. ابتدأ الله جل وعلا هذه الآية بالقسم، وقد سبق معنا الكلام عن قسم الله جل وعلا بمخلوقاته، وأنه سبحانه وتعالى يقسم بما شاء، وذكرنا أسباب هذا القسم وما يتعلق به. أقسم الله جل وعلا هنا بالتين، قال الشيخ: وهو التين المعروف وكذلك الزيتون، أي الشجر المعروف. وقلنا في إقسام الله سبحانه وتعالى بأي شيء من مخلوقاته هو دليل على عظمة الخالق جل وعلا، وهو أيضا دليل على أهمية هذا المقسم به. والتين قال بعض أهل العلم هي أنفع الفواكه، أنفع الفواكه للبدن وأكثرها غذاء له، وهي سهلة. والزيتون ما يعصر من الشجرة المباركة، بعض أهل العلم قالوا أقسم بمنابتها، لأن هذه في الشام، وذلك إجلالا لعيسى عليه الصلاة والسلام، وذكر بعد ذلك طور سيناء إجلالا لموسى، ثم ذكر البلد الأمين وهو إشارة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وموطنه في مكة. بعض أهل العلم ذكروا في هذا القسم أن المراد بالتين المسجد الحرام، والمراد به، وهذه تأويلات في الحقيقة بعيدة، والأصل في الألفاظ أنها تؤخذ على ظاهرها. فالتين أمر معروف في اللغة العربية وهي شجرة معروفة، والزيتون كذلك وعصارة أو هو الذي يعصر فيخرج منه الزيت، وهو أيضا المعروف وله منافع وله فوائد. ولذلك لو قرأ المسلم في التفسير فقد يرى بعض الآراء البعيدة والتي قد تذكر من باب أن يذكر كل ما ورد في التفسير وليس من باب أن يذكر الصواب، وإلا حال الترجيح فإن الأصل أن تؤخذ الأمور على ظاهرها. وهذه اللفظة لفظة عربية ولها معنى واضح ظاهر. ثم قال وطور سينين أي طور سيناء، وهذه كما جاء في قراءة منسوبة إلى عمر رضي الله عنه. ومعنى سينين قالوا المبارك الحسن، المبارك الحسن. وقيل إن سينين على لغة الحبش. ثم قال وهذا البلد الأمين، أي أقسم الله جل وعلا بمكة وهي محل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقالوا أقسم الله جل وعلا بهذه المواضع المقدسة التي ابتعث منها أفضل النبوات، نبوة عيسى، نبوة موسى، ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على أنبيائه. ثم قال والمقسم عليه قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي أقسم الله جل وعلا على هذا الأمر العظيم، وهو أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم. قال بعض أهل العلم هذا على الإطلاق، فالإنسان أحسن المخلوقات تقويما وخلقة، وهنا استدل بعض الفقهاء بأن لو أن رجلا قال وأقسم أن امرأته أجمل من الشمس أو أجمل من القمر فإنه لا يحنث بذلك، لأن الإنسان خلق على أحسن تقويم. ثم هذا هذه الأحسنية التي خلق أو خلق الله جل وعلا عليها الإنسان، خلقه متناسب الأعضاء، متناسق. خلق الله جل وعلا الإنسان وجعل أعلى ما فيه رأسه والعينين، ولو أنه وضع أو كان موضع العينين في القدم لأصابه من الضرر الشيء الكثير، ولو أنه جعل ممشاه على يديه لكان فيه من المشقة. فالله جل وعلا خلق الإنسان على أحسن تقويم، على أحسن هيئة، أعطاه من الحواس وأعطاه من وهذا في الجانب الحسي، وأحسن تقويم أيضا في الجانب المعنوي، في جانب الإدراك وجانب الفهم وجانب الحفظ وجانب العقل. فإذا ما خلق الله جل وعلا عليه الإنسان وأحسن تقويمه فيه في خلقته في الجانب الحسي في بدنه وأعضائه، وفي الجانب المعنوي في فهمه وإدراكه وعقله. ولذلك الذي يكلف من هذه المخلوقات الإنسان، لأن العقل مناط التكليف، لأنه العاقل. أما الهوام والحيوانات غير مكلفة، غير مكلفة. نعم. قال رحمه الله ومع هذه النعم العظيمة التي ينبغي منه القيام بشكرها، فأكثر الخلق منحرفون عن شكر المنعم، مشتغلون باللهو واللعب، قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمور وسفساف الأخلاق، فردهم الله في أسفل سافلين، أي أسفل النار، موضع العصاة المتمردين على ربهم، إلا من من الله عليه بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة العالية، فلهم بذلك المنازل العالية، أجر غير ممنون أي غير مقطوع، بل لذات متوافرة وأفراح متواترة ونعم متكاثرة في أبد لا يزول، ونعيم لا يحول، أكلها دائم وظلها. نعم. ثم قال مع هذه النعم العظيمة التي وهب الله جل وعلا الإنسان في طعامه وشرابه وهيئته وحسن خلقته، ومع ذلك أكثر الخلق منحرفون عن شكر النعم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من عبادي الشكور، ولكن أكثرهم لا يعقلون، ولكن أكثرهم لا يفقهون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثر الخلق مع تربية الله جل وعلا عليه بالنعم الظاهرة والباطنة، إلا أنهم يعصون ربهم، ويخالفون أمره وينأون بنفسهم عن الغاية العظيمة التي خلقهم الله جل وعلا لأجلها وهي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلما نأوا بنفسهم عن أن يرفعوها بالإيمان فدنسوها بالشرك أو بالمعاصي والذنوب، كان جزاؤهم أن يكونوا من السافلين ثم رددناه أسفل سافلين. هذا على أحد التفسيرات في أن المعنى حينما أعرضوا عن الإيمان وابتعدوا عنه فكان عاقبتهم النار، وقيل ثم رددناه أسفل سافلين أي يردهم خلقة، أي أن المسلم يضعف أو أن العبد يضعف، الإنسان يضعف يكون في قوة ثم يكون في ضعف، كما قال الله جل وعلا ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، يكون في ضعف أولا وهو في الصغر ثم يقوى ثم يؤول إلى ضعف ثم يؤول إلى ضعف. وإن كان سياق الآية يدل على المعنى الأول لأنه أتبع ذلك بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أخذوا بالعلم النافع وبالعمل الصالح وتعبدوا لله جل وعلا بعلم، فهم خالفوا من يتعبد لله جل وعلا بجهل، وخالفوا من عنده العلم ولا يتعبد لله سبحانه وتعالى، فخالفوا في ذلك اليهود وخالفوا النصارى. قال فلهم أي بهذا الأمر الذي صبروا عليه والعمل أجر غير ممنون، غير ممنون غير مقطوع أو غير ممنون به، يعني ليس مقطوع أو ليس ممتنا به من المنة، وعلى كلا التفسيرين جاء كلام أهل العلم. فهم إذن في خيرات متوافرة، وذلك في الجزاء في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. قال رحمه الله فما يكذبك بعد بالدين، أي أي شيء يكذبك أيها الإنسان بيوم الجزاء على الأعمال، وقد رأيت من آيات الله الكثيرة ما به يحصل لك اليقين، ومن نعمه ما يوجب عليك ألا تكفر بشيء مما أخبرك به. يعني ما الذي يجعل الإنسان يكذب بالدين؟ والله جل وعلا قد أنعم عليه بهذه النعم الكثيرة الوفيرة، نعمة العافية ونعمة المال ونعمة الولد ونعمة السكن، نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة المشي ونعمة الأخذ والعطاء، نعم لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وما بكم من نعمة فمن الله، كل هذه النعم كل هذه المنن كل هذه الآلاء من الله جل وعلا، ومع ذلك يعرض الإنسان ويكذب بالدين ويعرض عن الشريعة. ولا شك أن هذا حال الخاسرين الذين ظلموا أنفسهم بهذا الإعراض، فاستحقوا العذاب والنكال يوم القيامة. نعم. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون؟ أم الذي خلق الإنسان أطوارا بعد أطوار وأوصل إليهم من النعم والخير والبر ما لا يحصونه ورباهم التربية الحسنة، لا بد أن يعيدهم إلى دار هي مستقرهم وغايتهم التي إليها يقصدون ونحوها يؤمون. ثم قال أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدل لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لو لم يكن هناك ابتلاء، ابتلاء بالفقر والغنى، لو لم يكن هناك أوامر شرعية، أوامر ونواهي يمتحن بها العبد، يعرف الصالح من الفاسد، يعرف المطيع من العاصي، يعرف المقبل من المدبر. فالله جل وعلا له الحكمة البالغة. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ في حكمه جل وعلا وفي حكمته هو أحكم الحاكمين، في حكمه، في شرائعه، فيما أمر به عباده، أو في حكمته. فإن الله جل وعلا له الحكمة البالغة فيما أمر ونهى، فيما منع، فيما أوجب، فيما شرع، فيما أنزل، له الحكمة البالغة سبحانه. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وبعض ما أمر الله جل وعلا به بين لنا حكمته، وبعضها لم يبين لنا هذه الحكمة. فلا يجوز الجزم بأمر لم يتبين لنا من النص الشرعي فيه الحكمة مما بين الله جل وعلا لنا حكمته. خلق الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن ما الحكمة من الخلق؟ العبادة. حتى في بعض الأوامر الشرعية، لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله. لماذا؟ لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وهناك أمور شرعية لا مجال للعقل في إدراك المقاصد منها. لماذا صلاة الفجر ركعتين؟ ولماذا صلاة الظهر 4 ركعات؟ ولماذا؟ هذا السؤال خطأ. لأن الواجب على المسلم هو التسليم وليس الاعتراض. ولذلك ذكر العلماء في كتب العقائد أن الله جل وعلا لا يسأل بلما ولا كيف، لما في باب الشرائع وكيف في باب الصفات، لما فعل كذا، لما شرع كذا، هذا السؤال لا يجوز. فالله جل وعلا لا يسأل عما يفعل. هذه السورة تتضمن فوائد عديدة، من ذلك أولا أن الله جل وعلا يقسم بما شاء سبحانه من مخلوقاته. والأمر الثاني أهمية المقسم به وأهمية المقسم عليه. فالمقسم به ما ذكر الله جل وعلا، التين والزيتون والبلد الأمين. والمقسم عليه هو خلق الإنسان على أحسن صورة وعلى أحسن خلقة، وهو من منة الله جل وعلا على بني آدم. وهنا لفتة يسيرة، هو أن الله جل وعلا خلق الإنسان على أو في أحسن تقويم، خلقه في أحسن حالة. فلا يجوز للإنسان أن يغير خلقته التي خلقه الله جل وعلا عليها، ولا يجوز له أن يحدث لنفسه ما يغير ما جعله الله جل وعلا عليه من الصورة. وهنا نتطرق إلى ما يسمى بعمليات التجميل، وهو بلاء منتشر. فما كان فيه تغيير لخلقة الله جل وعلا فهذا لا يجوز. أما ما كان لحاجة كإصلاح عيب أو نحو ذلك فهذا جائز. أما التوسع في هذا الباب فلا شك أن فيه من الأضرار على خلقة الإنسان ومن المفاسد الشيء الكثير. والله جل وعلا خلق الإنسان على صورة بهية، وخلق من الخلايا في جسده وفي جلده ما يكون إظهارا لهذا الجمال، ولا يستطيع الكون بأكمله بأطبائه وبمستشاريه وبأذكيائه أن يخلقوا خلية واحدة من ملايين الخلايا التي يتضمنها جسم الإنسان، خلية واحدة لا يستطيعون على ذلك. كذلك فيه أن الإنسان مع كثرة الآيات والدلائل يعرض عن شرع الله وعن دينه، فيعرض عن الآيات الآفاقية. الله جل وعلا قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، الآيات الآفاقية الآيات النفسية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تأمل الإنسان في نفسه يعلم أن هذا الخلق البديع لا يكون إلا من حكيم حميد سبحانه جل في علاه. كذلك يعرض عن الأحكام أو عن الآيات الشرعية، فهي ثلاث آيات أعرض عنها أهل الكفر والزيغ والإعراض، أعرضوا عن آيات الله الكونية الآفاقية، وأعرضوا عن آيات الله النفسية، وأعرضوا عن آيات الله الشرعية. ثم كذلك أن نعلم أن الله جل وعلا له الحكمة البالغة في أفعاله سبحانه وتعالى، وأن الحكم لله، وأنه الواجب على المسلم أن يحكم شرعه سواء من كتاب الله جل وعلا أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي.